بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فدعا ربه أني مغلوب، قال له ما اللي عندك حل، وأتغلب أتغلب، ودي دنيا فانية والزمن كباس وفونية، ولكن قال له فانتصر، أنا مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا وحفظنا ورعايتنا، وكان النصر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وشرع الدين التقاضي، وشرع الدين التسلح، وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال للبني آدم خذ حذرك، وقال للي دفع فلوس اكتب، وليكتب الذي عليه الحق، وليتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق ضعيفا أو سفيها أو لا يستطيع أن يمل هو، ليبع حول على الشمال في البقرة، فليملل وليه بالعدل. الدين جمع بين دنيا وبين آخرة، مفيش حاجة اسمها زي ما حصل امبارح ووعدنا بالحلقة دي النهاردة، اسمها أنا مش عايزة حاجة، أنا هاخدهم في الآخرة. هتاخدي في الآخرة جمر نار على دماغك، وهتاخد في الآخرة جمر نار على دماغك يا اللي اتفرط في حقك. الدين اللي بتقولوه ده مش دين، ولا دنيانا دي دنيا، ده تهريج ودجل، بلا أخده في الآخرة بلا ماخدوش في الآخرة. لكان ربنا قال اكتبوه، ولا كان قال شاهدوا اتنين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وأشهدوا إذا تبايعتم. ما كانش النبي قال البينة على من ادعى، ما كانش قال لو أخذ كل إنسان بدعواه لأهدرت دماء وضاعت أموال. التحري والتحفظ والعناية وأخذ الحذر ده من مقومات الدين ومن تربية الدين للإنسان. مش هتاخدي في الآخرة إلا جزاء إهمالك وجزاء إهمالك. مش كل مغلوب يشتكي لي، أو كل مخدوع يشتكي لي، ربنا بقى، ربنا بقى، الآخرة بقى. طب شفت السطر اللي جاي ده؟ أما أقول لكم على حاجة تبكي وتضحك. كانت في سيدة محترمة بنوتة، مش مدام يعني، وكتبت إلي زمان بأنها متيمة بني آدم، وحتشوف الويل لو ما اتجوزتوش، ولكن السكة قدامها مسدودة، في مشكلات، وأهلها مش راضيين، والقاضي كمان باين مش راضي يعني. فكتبت لي سطر: ما نمتش بسببه الليل، وعملت بحث ودراسة، واديتها الخلاصة اللي أنا حديها لكم حالا دلوقتي. خلاص بقى يا دكتور، إن شاء الله أتجوزه في الآخرة. تتجوزي مين في الآخرة؟ الآخرة كمان هيبقى فيها ضلال، ده الظاهر. إحنا لا فاهمين دنيا ولا فاهمين دين ولا فاهمين آخرة. تتجوزي مين في الآخرة؟ اللي ما اتجوزتهوش في الدنيا هتتجوزيه في الآخرة. دي فتوى أم للي، وده علم أم دعبس. إلا مش هتتجوز راجل في الدنيا لا يمكن تكون مراته في الآخرة. مراته إزاي؟ وزوجناهم بحور عين براكي، إلا على الحاجات التانية الضعيفة اللي بتقول ممكن تكوني أنت حور عين وحور بط ووز وحمام. بطلوا هبل، لازم نبطل هبل. آخرة إيه اللي تجمعك مع حد مش جوزك؟ هم وأزواجهم في ظلال. واللي بتبعت لي واللي سألت على الهوى في الموعظة الحسنة وقالت إن الراجل ده إن شاء الله لما ربنا يكرمه ويموت ويدخل الجنة، وأنا كمان أدخل الجنة، هبقى معاه، ده أنا مش طايقاه في الدنيا. واحد أكتر من واحد برضو بعت لي هذا السؤال، ومنهم راجل كنت بحبه جدا الله يرحمه مات، جاني مخصوص في ليلة وهو مذعور، وكنت وقتها في السعودية في أبها، وقال لي هو احنا هنبقى مع الحريم اللي معانا دي في الآخرة؟ قلت له اه ان شاء الله. فقالها والله ما يقصد يهرج، قال لي يعني هنتخم في الدنيا وفي الآخرة؟ قلت له لا، وبقول للست لا، لأنكم في الآخرة هتبقوا شكل تاني، ما عندكوش السواد القذر اللي سودتوا بيه عشقكم في الدنيا. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل هو السواد والحقد اللي قال عليه الزجاج في الصفحة العليمين قبل الآخر بخمس أسطر، قال والحقد والغل سواد يتنافى ونعيمة بواو المعية كده، ونعيمة الجنتي، يعني ازاي ربنا يمتعك وبعدين يسيب الغل اللي فيك اللي انت جاي بيه من الدنيا، ينكد عليك عيشتك لرمان ولا فاكهة ولا لحم طير كما جاء في سورة الطور على الشمال، ولحم طير مما يشتهون، يبقى فيه لحم طير وفيه لحم مما يشتهون في الطور ولحم طير في الوقعة، مش كده ولا ايه؟ فتاكل ايه؟ لحم ايه اللي تاكله وانت جواك سواد؟ ده اللي في جواه سواد ما بيستمتعش بلقمة الدنيا، بياكل بلغة الفلاحين من زمني، بياكل والأكل بياكل فيه، إنما بقى في الآخرة ربنا قال في المطففين على الشمال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني أهل الجنة إن شاء الله اللهم اجعلنا منهم، لما تبص لهم لما هم يبصوا لبعض يلاقوا أثر النعيم على الوش، النعيم بقى من المية الحلوة والعسل وخمر لذات اللي الشاربين ما بتسكرش وانا جدع ها، وانهار من عسل مصفى، كل ده هيبان على الوش. هو ليه مش بيبان على الوش تو دايز هذه الايام؟ ليه الاكل مش بيبان على الوش بتاع الاكل اللي قاعد يلهط؟ لان جواه سواد، السواد يحوش نظرة النعيم، وانا عامل سدهاية اسمها كده نظرة النعيم من زمان برضو. ليه؟ كانت بتبان على النبي عليه الصلاة والسلام لما ياكل، وبتبان على كتير جدا من الصحابة لما ياكلوا، ويبان الخير على وشهم لأن جواهم إيمان مش سواد، لا بيتمنوا زوال نعمة حد ولا بيحقدوا على حد ولا بيحسدوا حد ولا عندهم الصراع اللي احنا فيه ليل ونهار. فاعملي حسابك يا أختي، نفسك تدخلي الجنة مع واحد بيتجوزيه يما، هنا الأول شيخ مأذون يجيب الدفتر وجوزكوا يا أختي، ويمكن بعد 15 يوم تسأليني هذا السؤال وتقولي لي هو أنا هبقى مع ده اللي كن عين أم اللي خلفه جيرانك هتطلع على ده، هبقى معاه في الجنة؟ لأنك انت عشت الواقع، والأتيه كان بيحط قصنش شادية بس خباها عنك، عارفة قصنش شادية بتاع أحمد زكي؟ إيه؟ بس خباها عنك، جاب قصنش شروق نضيفة شوية، أصلاً شماها نضيفة سنة بسبعة جنيه ونص، لما اتجوزتيه راح مطلع لك أصلاً شادي من الأخلاق اللي زي الزفت، وإنه يكويكي وإنه يخبطك زي ما خبط بنوتة عندي وقالت أنا اتجوزته بعد حب 10 سنين وفتح لها عينها عشان 5 جنيه، وأنا قلت الكلام ده في الموعظة الحسنة، ياللي هتموتي قوي في دباديبه، اعقلي افهمي اثبتي اثبتي ركزي، بلا جنة بلا ما جناش. اي بني ادم في الدنيا له حق لازم ياخده ويطالب بيه وبطريقة قانونية مشروعة ونظيفة وزي الفل. وانا قلت لكم بدل المرة 3000 مرة، وشرع القضاء في الاسلام لفض النزاع بين الناس، فلازم ان احنا نبقى فاهمين كده، بلا الاخرة بلا اللي عند ربنا احسن لي، كل الكلام ده شكمونا لا دليل عليه وله من الدين نهائي، ده من الغلط، والدين بتاع أم لالي مش دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح اقترض عليه الصلاة والسلام شعير لغلابة ياكلوه، كان الشعير اللي ببيته خلص، فراح استلف من بني آدم يهودي شعير لغلابة ياكلوه، وادى لليهودي درعه رهنا حتى يأتيه بالمال. بل عند ربنا، بل عند ربنا، لا عند ربنا بقى، كله عند ربنا بقى. انت بتحول على بنك في هولندا، الاخرة مش لها نظام مش لها قواعد، الدين ده مش كله نظام وكله قواعد، وقولي يا اختي معايا مين هرياني يا منى في ودني، ام ريهام قولي يا ام ريهام. نعم يا فندم. أمريني، اتفضلي معاكي. عايز أتكلم الدكتور. يلا أنا معاك أهو. ألو يا دكتور، أهلا بيكي يا دكتور. أموري يا دكتور، عايزة منك سؤال أستريح منه. حاضر. أنا وأنا صغيرة، وأنا صغيرة ندمت إن أنا أصوم شهر في الصيف لو نجحت. نجحت أنا كنت 18 19 سنة، نجحت والشغل استأذني واتجوزت وخلفت وحياتي وفي الستينيات وأنا مريضة، عملت 3 عمليات وأمراض الضغط والأعصاب والبرشام. افتكرت إن أنا عندي شهر وربنا عادل إن أنا نسيت. فأنا عايزة أعرف، طب أنا كنت مقلة مش قادرة أصوم الشهر في الحر عشان الضغط، عايز مي. فرحت دكلت 30 نفر من أوسط مطعم الناس. فأنا بقول يعني الضغط داخلة في السبعينات وخايفة، هل أنا عملت ده صح ولا وأنا في السبعينات؟ أمرني الله، وضح لي الله يكرمك. ممكن تسمعيني أنا عشان تقولي لي أنا فهمت منك صح ولا غلط؟ قول يا فندم. وأنت صغيرة ندرتي لما تنجحي هتصومي شهر ربنا وفي الصيف. الصيف مظبوط، ونجحنا ونسينا وعدت سنين طويله وبقينا مرضى ومش قادرين في الستينات وانا 60 سنه. مش مهم وانت كام سنه، يعني انا فهمت صح كده؟ ماشي كده؟ قطعت. حضرتك واللي زيك واي حد ندر ونسيه، الناس اولا ربنا بيعفو عنه ولا بيغضبش عليه انتل يتذكر. بدام تذكرتي شوفي بقى روحك قادره تصومي الشهر ده تصومي، مش قادره يبقى كفاره يمين، مش 30 اطعام مسكين، مش كل يوم اطعام مسكين. ده الكلام ده في رمضان لما تفطري العذر، وتيجي بعد رمضان ما تقدريش تصومي، يبقى في الحاله دي هنطلع على كل يوم اطعام مسكين. لكن ده نذر، النذر للعاجز عليه كفارة يمين، يعني يا نطعم 10 مساكين ان شاء الله تكوني قدرت تصومي مليون يوم، يا اما نصوم 3 ايام لو نقدر نصوم. انت عيانة وكبرتي، يبقى هو اطعام 10 مساكين لا غير. وابشري وربنا غفور رحيم والموضوع زي الفل. الو محمد بيه. يلا يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور اتفضل. يا دكتور انا معاك اهو. بص حبيبك يا دكتور، انا معايا مشكله مع اخويا. رمضان عبد النبي، هو متزوج وزوجته في الصيف في البلد. فدلوقتي اتصلوا بينا وقالوا لنا ان الشقه عندها في البيت لما ارض السرير عليه ميه والتسريح عليها ميه ويطلع ميه من تحت البلاط وشغلانه كده مش عارف ايه بالظبط يعني. فبعت اخويا من هنا روح على سبيل يشوف المشكله دي، وراح جاب مشايخ وبتاع وقروا والكلام اللي بيحصل ده كله. يا دوب جه هنا البلد دي عندي مصر هنا تاني، واتصلوا علينا قالوا لنا الميه رجعت زي ما هي تاني. فعايزين نشوف اي حل للمشكله دي يا دكتور ونفسي. وعنده نفسي اللي هو صغير. نفسي بس اقول لك، انا نفسي والله يعني نفسي اقول لك تعالى لو انا في طاقه وعندي وقت، كان نفسي اقول لك تعالى خدني من هنا بعد الهوا وانا افرجك. لا هيبقى في ميه، لا هيبقى في ميه. استنى بس يا ريت، ما انا ما اقدرش وانا حاوعد واخلف عمري، انا ما اقدرش مش وقت. انا الساعه 4:45 بتحرك من القاهره على الشيخ محمد ضيف في طناح عشان ارجع قبل الساعه 9. بشكرك الاول واسمعني وركز، واسمعوا كلكم. لو عندنا رغبه نتعلم الدين ده اسمعوا. انتوا عارفين في سطر كده في العلم منور من زمان بس ملوش وجود دلوقتي، لحد يعرفه عشان يقوله، ولا حد لو اتقال له مع الأسف ممكن يصدقه. السطر ده بيقول ايه؟ أصدق الله وأكذب عيناي. انتوا عارفين الحديث لما واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له أخويا بطنه وجعاه، قال له اسقيه عسلا، ف فراح سقى شويه عسل ورجع للنبي تاني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، قال له لسه بطنه؟ قال له اسقيه عسلا. قال له حاضر. راح سقى اخوه شويه عسل 4 جرام كده، رجع للثيرد بقى المره الثالثه، اخويا رسول الله سقيته عسل؟ قال له اسقيه عسلا. قال له حاضر. وراح سقى شويه عسل. الرابعه بقى، يا رسول الله لسه بطنه؟ قال له صدق الله وكذب بطن اخيك. العلماء بقى عشان ما حيركوش 30 سنة وأقول لكم دوروا عليها، أنا هقولها لكم أنا في 4 ثواني. العلماء قالوا يعني إيه كذب بطن أخيك؟ قال يعني كان الراجل ده اللي بطنه وجعاه كان عنده إسهال، فالنبي قال له سقيه عسل فسقيه عسل، سقيه عسل فسقيه عسل، سقيه عسل عسل. لما جاله كانت آخر مرة في الإسهال، ويسمى إسهالا كاذبة، يعني هيقطب بعدها بلغتنا الفلاحين، وفعلا بعدها ما سهلش تاني. كذب، الميه اللي محطوطه على السرير كذب، والمشايخ اللي راحوا كذابين ودجالين وبتوع عشوه وطلاط ابيض، يروحوا يقروا القران في اماكن لا تليق وفي مواضع لا تصح. ميه ايه اللي هتحطها مرات اخوك ولا مرات ابوك؟ جهله غبيه، راحت لواحد خد منها 100 جنيه، رشت الميه، جابت لكم الهفهف، ما عندكوش دين. انا اقول لكم، انا اقول لك يا اخوي، انا اقول لك يا اخو رمضان عبد النبي، انا اقول لك ايه اللي جرى في التاريخ، او اقول للدنيا كلها. انتوا عارفين حكايه اللي انا قلت عليها دلوقتي، صدق الله وكذب بطن اخيك، اصدق الله واكذب عيناي، وربنا ما قالش فيه ميه ولا فيه عمل ولا فيه نيله، ربنا قال واحفظوها. الله يمسك بالخير يا رضا ماضي صاحبي، قال والنبي تقول لنا الايه دي كل حلقه. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، لا بميه ولا بجاز ولا بمنجنيز ولا بذهب ولا بجن ازرق ولا سفلي ولا علوي، وحرام عليكم واتقوا ربنا. ربنا لما يفتح محدش يمسك، لا بميه ولا بفوسفور ولا الجن الازرق ولا الجن البنفسجي ولا الجن الموف. لما ربنا يفتح محدش بيمسك. اللي يعتقد في ده هيقول ايه ده؟ في حد ولد عامل حمام على السرير يخصى عليكو، تقوم هي تنغاز اللي دفعت ال100 جنيه اللي هتروح بها النار حتف. ايه ده؟ بيقول عيل عامل حمام، الشيخ ده مش كويس اغيره، خلاص انتوا عايزين تضيعوا دينكم واموالكم روحوا. لو واحد بقى بيقول اصدق الله واكذب عيناي، هيدخل زي انا ما قلت كده، مش هيخاف. اللي يخاف شوفوا قانون ربنا، افهموه، اعرفوه، اعرفوا الرب اللي بتعبدوه، قانون ربنا. اللي يخاف من العفريت يطلع له، ده قانون ربنا. واللي ما عندوش عقيده سليمه وخايف من الميه هيتاذي، بس مش لان الميه عملت حاجه، لانه صدقها. فربنا لازم يسلط عليه اللي هو صدقه. احشيش الغلط والمشاعس الغلط، يعني المشاعر بس بندلع الكلام زي عيطه بقول، ها المشاعس ربنا بيسلطها على اصحابها. انت وما تعتقد، انت وما تحب، يبعث المرء مع من احب، انت مع من احببت. انت حبيت الشياطين هيركبوك، هيركبوك، مش هيركبوك لانهم موجودين وبيركبوا فعلا، لا، هيجي لك غم أكتر من اللي ركبته العفاريت، زي قول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون، اقلب يمين، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما فيش مس نهائي، ولكن صورة تعبيرية عشان تتخيل لو الشيطان مسك زي بالظبط إيه في القرآن: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. شجرة الزقوم في آية ربنا قال عليها طلعوها، يعني إيه الطرح بتاعها؟ كأنه رؤوس الشياطين. حد في الدنيا رأى رؤوس الشياطين؟ الإجابة لا. ومر ربنا يقول كده ليه؟ قال لك عشان ده متخيل لكل بني آدم ساعة يسمع رؤوس الشياطين لا يتخيله منظرا جميلا ولا مهندما ولا شعرا مسرحا، وإنما يتخيل الأشعث الأغبر اللي بطق الشرار، صورة كل واحد يتخيلها كيفما شاء. وتتغنى قاعات اللغة العربية وقاعات الدين في جامعات الأزهر وعين شمس والقاهرة والسويس وكل جامعات مصر وجامعات الدنيا بهذا، ولا أثر له خارج أسوار الجامعة. ومع الأسف ربما ما لا يكون له أثر حتى في طلاب الجامعة الذين ما ذهبوا إلى الجامعة ليتعلموا علما، وإنما ذهبوا إليها ليحفظوا كلاما عقلهم في أذنهم لا يدركون ماذا سمعوا، وإنما يسأل بعضهم بعضا الدكتور حذف إيه، هو إيه المهم جدا وإيه المهم، نلطش إزاي سؤال من هنا وسؤال من هنا عشان ننجح. وما زال أبو أحد الطلاب أو جده أو أمه بكركر في الجوزة ويقول ها ها ها ها ها. قول يا ست منى. رجب صديق البرنامج، رجب صديق البرنامج، خلاص ده بقى لازم عندنا رجب، لو ما اتصلش أنا هزعل. إزيك يا دكتور؟ إزيك يا رجب؟ والله الحمد لله يا دكتور، الحمد لله. الله ديم إن شاء الله يديمها نعمة. تحياتي لجميع المشاهدين. الله يحيي كلهم يحيوك يا رجب وفرحانين بيك وأنت أخو. الله يبارك فيك يا دكتور. أؤمر. النهارده محتاج لك قوي يا دكتور أنا. خدامك. والله في بيت هيتخرب. لا قول. الواد الكبير اتجوز. ولدك؟ واحدة مش منقبة ودخل عليها. ولدك الكبير اتجوز؟ واحدة مش منقبة. مش منقبة يعني ايه؟ اللي بيعملوا نقاب في الوش. مش منتخبة؟ طب ايه المشكلة في كده؟ ما كل الناس مش منتقبات يعني. يعني المنتقبات قليلة يعني. فتقول عادية. انما لو اتجوز منتقبة تقول منتقبة. انما تقول واحدة مش منتقبة. يعني معناها ان كل الدنيا بقت منتقبة. ما انا هقول لك. قول لي. ما هقول لك ايه اللي حصل. راسها قال والف سيف. ايه؟ راسها والف سيف. ايه؟ راسها والف سيف. ايه؟ عايز ايه؟ سمعت لها واحد شيخ بيقول لك الجماعة المنقبين بيروحوا الجنة. ايه؟ راسها والف سيف عادة تتنقل. يعني لو حطت النقاب هتروح الجنة؟ هتروح الجنة. والواد لو قصر التوب هياخدها في دراعه للجنة؟ الواد ما رضيش. الواد ما رضيش ايه؟ طب وافرض انها سمعت من واحد تاني يقول للراجل اذا كنت جدع وابوك بتاكل في الرز والراجل بيعرض عليه 1000 جنيه زي امبارح هتخش النار، لازم تقتل ابوك، يقتلك. طب بقول لك. قول لها انت هابلة وعبيطة. طب بقول لك. قول. عايز كلمة من عندك بتقول له طلقني طلقني يا النقاب يا الطلاق. يا النقاب يا الطلاق. قول لها لا، يوديها عند امها تقعد يومين تروق. و و و و و ويسمعوني يا رجب ويسمعوك واحنا بنتكلم الوقت اهو. يبقى لما يسمعوا راجل عالم كبير وهو بيقول لهم النقاب لا بيدخل جنة ولا بيدخل نار، وانما اللي دخل جنة ودخل نار الايمان، والايمان مش مكانه في شعر الراس، الايمان مكانه في القلوب، والقلوب ما يعرف اللي فيها الا ربنا. سبتني ورحت عاد، راح عاد. طيب يعني برضو الافكار دي مهمة، ان احنا نشوف عيلة او نسمع واحد بيعمل غسيل مخ نظيف قوي وبيجيب الموضوع من الاخر، نقاب يودي الجنة. كلام ده لما نعرضه على العلم قسما بالله العلي العظيم لا النقاب يودي الجنة ولا يودي شبرا. المنتقبة دي لو معهاش تمن التاكسي اللي يوديها شبرا مش هتروح شبرا، ولو ما كانش عندها دين وامانة ووفاء وحفظ فرج وابتسامة لكل الناس ومعونة للغلبان والفقير وتصلي على وقتها وتبر والديها وتكون خاتم في صابع جوزها ما تشوف ريحة الجنة، ماله النقاب والهباب؟ حرام علينا كده، حرام علينا نتكلم في حتة تنتوفة ونضيع وقتنا في الكلام ده. قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام جنتي فين حتة؟ هل تحت أقدام الأمهات؟ روح بر بأمك. مش معناها إن أدم أمك تحت منه الجنة، تحت أدم أمك زبالة وبلاطة ما تمسحتش، ولكن ده تعبير يا أخوانا. إحنا محتاجين مليون ساعة ندرس حاجة اسمها فقه الأساليب، وأنا مصر على هذه الرغبة، ولعل وعسى ربنا لا يتوفاني حتى أدرس للدنيا جميعا حاجة اسمها فقه الأساليب. فقه الأساليب يعني ايه؟ يعني بلال لما يقول ما ابالي ان ضحيت ولو بديك، مش معناها ان الديك يصلح اضحيه، معناها ان زي لو كان سجود لغير الله لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها، معناها شده شده شده شده طاعه الزوجه لزوجها. ده لو عند امها دين وعلمتها امها الدين، هي بتروح بجوزها مش عشان تبقى تحت جزمته ولا تحت طوعه ولا. لما الست قالت له رسول الله انا زعلان وانا وافدة النساء لحضرتك وجيالك وكده، وما حد كانش بيقول حضرتك ولا حضرتك، دي بتاعتنا احنا الشكمون، اي حد بيحتقر حد يقول له حضرتك على فكره. لان لا حضرتك بترفع المقام ولا انتوا فاهمينها ولا حد فاهمها، عشان كده انا بتضايق منها. يا جدعان انا بقول لربنا انت يا نهار اسود، واقول لعباس الدراملي حضرتك، حضرتك مين بس؟ انا عايز افهم ايه حضرتك دي، اسمها ايه دي؟ لغه تركيه قديمه باليه. انا اقول انت سافرت، حضرتك سافرت، كده بقت مؤدبه او حضاريه زباله، افكار زباله. انت سافرت، انت جيت، وانت يا رسول الله. الصحابه قالوا له كده، الصحابه قالوا للنبي ايه لما قال كل واحد له شطان؟ مش كده الصحابه قالوا له ايه؟ حتى انت؟ قال حتى انا، لكن الله اعانني عليه فاسلم. ما قالولوش حتى حضرتك، لو كانت حضرتك دي بترفع المقام قوي كان كل واحد دخل النار لو ما قالش انا وحدك. النهارده بقى 2016 بيقولوا حضره النبي، جابوها من عند امهم من جوه من الدكان. حضره النبي ايه؟ النبي على طول، اللهم صل على النبي، على سيدنا النبي. انما حضره النبي حضره، يلا نعمل حضره نجيب نابت، هبل جهل. حضرتك وسيادتك والسنين السوداء اضحكوا على العيال. قال له الجنه بري بابوك وامك. الست دي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انا جايه لك، انا انا انا يعني رئيسه مجلس الشعب النسائي، انا النائبه اللي جايه اقول لك، مش لحديرتك، انا جايه اقول لك الرجاله كده سبقونا. انا سبقوكم بايه؟ قال اول بيطلعوا الجهاد معاك وكل واحد بيشيل السيف وروح، يا يتقتل ويدخل الجنه في ساعتها، يا يستنى ويرجع بغنيمه واسمه مجاهد في سبيل الله، وربنا قال ونكتبوا اثارهم. مش كده ولا لا؟ لحظه واحده يا فندم. فقال لها اقول لك، حسن تبعل المراه لزوجها يعدل الجهاد في سبيلي الله مضاف اليه. يعني ريح الراجل لما ينادي عليك يلاقيكي، ولما يقول لك ادعاك رجلي ما تقوليلوش انا محدود حيله طول النهار وانا مش عارف ايه بتاعه، حتى لو بهزار ادعكيها لانه تعبان، وما تعمليش زي اي حد بيدعكها دقيقتين اتنين ويشوف له اي حاجه ويهرب، اعمليها باخلاص. ولو قال لك انا بموت في الكسكس غربي لي كويس وهات البتاع واعملي كده ورفعي الحبه واخلصي تطلعيها زي الدره، وترديه مرتين ثلاثة لما يطبل كده ويبقى مفنش، وتحط حتة الزبدة مش كتير ويلمع، وشوية شوربة مع نص ليمونة، وتقولي إلهي مطرح ما يسري يمري، يا سري وجودنا في الدنيا وسعادتنا ربنا ما يحرمنا منك. الله ريحته حلوة ازاي؟ وما تقوليش بس ياك يعجب، وتشيل الكاف، ياك يعجب، يعني يعجب مين؟ سيد مكاوي، وتأليف عباس الأسواني، تلحين سيد مكاوي. أخد مين قولي لي أختي؟ أستاذ حمدي، اتفضل يا حمدي بيه. السلام عليكم. مش النقاب بقى يا حمدي، يعني اللي هيدخل الجنة حسن التبعل مش النقاب، أنا عايز أعمل ربط بينكو. السلام عليكم. وعليكم السلام، أنت مش سامعني؟ إزيك يا دكتور؟ يا حمدي. أيوة يا دكتور. يعني النقاب مش هيدخل الجنة؟ لا الأعمال طبعًا. الله يفتح عليك، طب ما إحنا عايزين الكلام ده ينتشر يا جدعان. هو هي حرب. جميع البدن عوره ما عدا الوجه وكفين، واللي عايز ازود ما تزود، بس ما تقولش ده اللي هيدخلني الجنه، ان كده ممكن تموت واحد زي حالاتي. جنتين اللي هتدخليها بالنقاب يا منقاب، جنه تدخليها بالتوحيد يا مخرزه زرقاء وحظك اليوم، جنه تدخليها بالجهاد في سبيل الله يا بت، وجهادك في بيتك يا اختي يا شملوله، وبعدين لما تبقى عندك وقت يبقى جهد بره. اتفضل يا حمدي. انا اسف. لا عفوا يا دكتور، لو سمحت يا دكتور، انا كنت بشتغل بره ومعايا اسرتي 5 افراد لمده 20 سنة تقريبا، وبعدين دلوقتي انا طلعت معاش، معاشي في البلد اللي هو كل دخلنا في مصر 1200 جنيه. انا كنت عامل ودايع، واخد بال حضرتك؟ هل الودايع دي يجوز عليها زكاه ولا ما يجوز زكاه؟ لان انا عاملها كمصدر دخل ليا، انا دلوقتي معاش وكل معاش الاسره 1200. يبقى سؤال حضرتك عن الزكاه على الودايع. ايوه حاضر، اجاوب حضرتك. شكرا. شوفوا انا حمدي بيه لو انت معايا اهلا تشرفني، بس انا عايز اقول لك واقول للدنيا كلها جميعا مفيش فايده. بص انت وهو وهي وكل حاجه مفيش فايده. مال بلغ نصاب الزكاه لابد تطلع زكاته لغايه لما يقل عن النصاب ويبقى لا زكاه عليه. مفيش فايده لا شمال ولا يمين. مرتبنا مش مرتبنا، لحد يقول لي على الأرباح بس، كلام دجل ولا أساس له، كانت مجرد فكرة واتزعت وخربت الدنيا. خلاص مال بلغ النصاب، هو مع الريع بتاعه يطلع زكاة لغاية لما، خليني أضرب مثل بالساعة دي لو كانت ذهب وخالد 85 جرام على صاحبتها إنها تطلع زكاة على كل 1025 كل سنة، منها تفك حتة من دي وتبيعها وتطلع الزكاة، يا من جيبها يا لغاية لما تبقى ده 84 جرام، فيبقى مع لها الزكاة. شوفوا الكلمة الأخيرة بقى لمين؟ للإمام الشافعي. يقول يظل صاحب المال يدفع زكاة ماله حتى يأخذ هو من زكاة المسلمين إن افتقر. مفيش فايدة. يعني إن شاء الله أنت بتطلع زكاة كل سنة وجاتك سنة لا قدر الله ما بقيتش لاقي تاكل، يبقى في هذه الحالة تاخد من زكاة المسلمين زي ما دفعت المسلمين زكاة في يوم من الأيام، تاخد من زكاتهم. لكن مفيش فايدة. ركن الإسلام مال بلغ النصاب لابد من دفع زكاته. ركن الإسلام، بني الإسلام على خمس. الإسلام طبعا عشان خاطر ما يخليكش وانت صاحب مال تشحت أو تاخد من الزكاة، قال لك استثمر، استثمر المال. عمر بن الخطاب قال له كلمة جميلة جدا، يقول اجعلوا الرأس رأسين، يعني لو معاك 100 ألف لازم يبقوا 200 ألف، شغلهم مش تدوم لحرامي، انت اشتغل أو أخوك أو من تأمنه، مش واحد بتاع إعلانات لحاجة، ليه واشتغل فيها أو في بنك والبنك يديك 10% كل سنة، تاخد العشرة في المية 7% 6% ما يهمنيش الرقم كام، اللي جاي لك مع الأصل تدفع عليه كل سنة الاتنين الربح مع رأس المال، تجمع الاتنين طلع على كل 1025 جنيه. فيش كلام ولا قولي يلا قولي، واللي ما هو طب ما هو لازم يصرف يا حبيبتي. وهقول لكم على مثال خالص، واحد 100 ألف جنيه معاه، ها ولا هيروح بنك ولا هيروح أي حاجة، وهتحطه في شنطة 100 ألف، فاتت سنة كان بيصرف، صرف 50 يطلع الزكاة على 50، يفضل يصرف لغاية لما 50 تبقى 27 تبقى 21.5 مع لها الزكاة، وهو بقى قاعد لي يصرف كده لا شغلة ولا مشغلة ولا بتاع. ادي المثال اهو، اللي في البنك زي اللي في الشنطة بالظبط. بتطلع زكاتك على ايه يا بيض يا بيضة؟ على 100 ألف يا بيه، عد عليهم سنة ما قربت لهمش، طلع يا حبيبي 2500 جنيه، السنة اللي بعدها صرف منهم يطلع على الموجود بعد السنة ما تخلص. ده مفيش كلام تصرف. لو انت مفكر ان الزكاة هيطلعها اللي هو ما بيصرفش منها، اللي ما بيصرفش من رأس مالها، مين قال الكلام ده؟ حركة دايرة ومال متنامي وفواتير ودنيا بتغلى وبترخص طبيعة الأيام، يبقى نعمل حساب آخر السنة نتحاسب. اللي موجود يقل عن النصاب فلا زكاة عليه، يما زال هو النصاب فيخرج عن كل 1025 جنيها. أستاذ لطفي، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، ربنا يسترك. الله يبارك فيك. سؤال والله محيرني. اتفضل. بالنسبه لاسماء الله الحسنى، ايوه، هل ممكن تغيير بعض الاسماء؟ لان فيه طبعا وجدت جزء صغير 3 أجزاء العشر الاخير ده، ففيه أسماء متغيرة. ألو، متغيرة إزاي؟ يعني بصيت لقيت قال لي ستير والعلي. يعني أنت قريت جهاد، أنت قريت جهاد الجماعة اللي هم قالوا ما تقولش كذا وقول كده. معرفش يا دكتور. لا يا حبيبي، ولا تغير ولا تبص للكلام ده نهائي. الله يبارك لك. بس شكرا، يخليك. شكرا. انا هقول لكم على الحكايه، وانا كنت ضيف مره من مرات مع واحد من اللي غيروا بعض الاسماء ونفوا بعض الاسماء. كان في شخصيات حلوه وجميله واولاد ناس ومتربيين وكل حاجه، ولكن هي دايما الدنيا بتبقى محتاجه طبله عند الناس اللي نفسها تشتغل في فرقه. اصل العلم ده حاجه تانية. فكنت مع في لقاء على الهواء في احدى القنوات، وكان معايا راجل محترم وفاضل بيقول الكلام، فقال للمذيع اعتقد كان جمال عنايت ربنا يمسيه بالخير، قال له استاذ جمال انا بسالك وبسال دكتور مبروك عطيه، ينفع يبقى ربنا اسمه المنتقم؟ فجمال قال انا ما اعرفش عمل كده جمال عنايه، وانا فاكره لغايه دلوقتي مع ان بقى فات عليا 15 سنه ولا حاجه، بس عمل كده. انا دكتور مبروك جو مؤدب بقى ومذيع محترف وراجل جميل جمال. فبصيت له انا قلت له طبعا منتقم ازاي ربنا الحنين شكمونا كله بقى ماسك. بص شكمونا شكمونا شكمونا يا بلاش يا ولا، امال اقول ايه بس انفس ازاي يعني؟ اقوم اضربه؟ قلت له ان في حاجه اسمها التعلق سيادتك ما تعرفهاش، كويس انكم تستفيدوا حاجه. التعلق، التعلق يعني ايه؟ يعني حاجه ماسكاها، مش منتقم اونلي فقط، لا، من المجرمين. فلو انت عايز تدعي ربنا ما تقولوش يا منتقم، لا، تقول له يا منتقما من المجرمين، انتقم ممن ظلمني واساء الي وضل عن غايتي وانحرف بي نحو هاوية لست منها وليست مني. يا منتقما من المجرمين، انتقم من القتلة الصهاينة الذين عذبوا أبناء فلسطين، وانتقم من كل مجرم أكل أموالنا ظلما وعدوانا، وانتقم من كل عدو لا نقدر عليه، أعنا على أن نهزمه وكلنا. يبقى المنتقم ولا لأ؟ إنما تقول يا رحمن أوكي، يا رحيم أوكي، من غير تعلق أوكي. إنما في صفات، في أسماء لازم لابد لها من متعلق. إزاي ربنا يقول على نفسه إنا من المجرمين منتقمون، وأنت تقول له لا أنت مش منتقم؟ إيه بتلعب بربنا؟ بتستضعف منه؟ إحنا مش فاهمين غير تكسيما لاكي يا ما حطش رجلي. يا ريت نغني كده أحسن يوم الخميس فرع عريس، ونبطل الكلام اللي احنا ما احناش قده. 10 قرون تعدي على علماء قسما بالله العظيم انا حافظهم بالاسم، وغلط اللي انا قلته ده، المفروض اقول انا حافظهم بالاسم، لان اسم دي جريمه، الهمزه همزه وصل، يعني لا تكتب من فوق ولا من تحت، كلمه اسم من الاسماء العشره اللي هي اسمها سماعيه. لكن قياسية بأخذ عندك كل ما فيه ال إلا كلمة البتة، فتكتب الهمزة فوق واخد بالك، وخذ عندك بقى الأمر الثلاثي، وخد عندك ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما، وتنتهي همزة الوصل اللي هي محيراكم كلكم دي، اللي هي الألف لا همزة فوق ولا همزة تحت. ماضي الفعل الخماسي وأمره ومصدره، ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره، أمر الثلاثي، همزة ال بعد كلمة البتة، والأسماء العشرة اللي هي ابن وابنة وابن أم وامرؤ واسم واسنان واسنتان وأيمن الله في القسم، ويعني تمالك عبد الله، خد عبد الله ولا أقول كمان زيادة شوي؟ عبد الله حاضر، يلا يا عبد الله. راح عبد الله نواقي روحي يا حبيبتي، انا يا عيون روحي، متولي متولي صديقي البرنامج. لاحظ ان احنا عندنا صديقين دلوقتي، رجب من الاقصر ومتولي ما سالتوش انت منين، منين من الشرقيه باين، انت منين يا متولي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، انت منين يا متولي؟ انا من ميت النصر المنصوره حضرتك. ميت النصر المنصوره دي قبل طناح ولا بعدها؟ لا انا خط المنزله. يعني خط المنزله بقى متشربين. ايوه ممكن. انما انا بقى رايح على طول انا ناحيه دكرنس. انت قلت طناح من شويه. ما طبعا ما صب على عم الشيخ بكره ويوم عيدي ان انا اقابله بعد صلاه الفجر واقعد معاه نص ساعه اكل فول حراتي وارجع فورا. يا رب هو سامعني دلوقتي عشان ما يقوليش بكره رايح فين واقعد. كل سنه. انما انا قلت الكلمه مره ما كررهاش تاني. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا حبيبي، اتفضل اتفضل يا متولي. الاسلام والامه العربيه جميعا. امين، اتفضل يا حبيبي. انا قبل المغرب بس اتمنى اقول الاسئله وممكن تأجب عليها بعد المغرب. اتفضل يا حبيبي، اتفضل اتفضل يا حبيبي. هو ربنا ليه مدح العلماء عشان ايه؟ حاضر يلا. حاجة. اول حاجه. يلا. ثاني حاجه، ليه ربنا نزل الاسلام بعد دينتين موجودين؟ طب ما تخلينا ما تخليني تتا تتا، لان اسئلتك جميله والاجابه عنها هي كلمه واحده. ليه ربنا مدح العلماء؟ لانهم اكتر ناس يعرفوه. طيب هو اكتر ناس هيتحاسبوا. طب ودي فيها مشكلة في ايه؟ لا ما هو على قد ما على قد ما هيدي لك على قد ما هياخد منك. انا اقصد اقول مدحهم احنا نستفيد منه. لا هو مدحهم علشان اكتر ناس يعرفوه، وقال انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني كلما عرف ربنا ازداد له خشية عشان كده يمدحهم. وسبب تاني دنيوي وهو انه يبقى ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردمة اتوني زبر الحديد. المهندس عالم فربنا جعله سبب انه يفرق بين الظلم وبين العدل وبين الغلابة وبين الجبابرة. فلو ما كانش عنده علم حتى اذا جعله قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرة هاتوا الزفت وحطوا عمل مسلح ما حصلش. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نخبة. متولي راح يعوض ربنا. إجابة حلو حلو الأسئلة اللي تخلينا نفتكر ونتعلم حاجة. يعني هو أنا لما أحس إن ربنا سبحانه وتعالى وأحس، شوف أنا قلت كلمة زي أحس، أعيش يعني مش أحس يعني أي تكة، أعيش إن ربنا مدح العلماء وأنا بحاول أخلي ولادي علماء. لو أنا فاهم الكلام ده يبقى أنا بدخلهم في سكة ربنا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما. أنا ملاحظ إن العيال ومنهم ولادي بيفرحوا جدا بالأجازة، أنا من جوايا ببقى حزين لكن بلتمس لهم عذر إن هما كل يوم مراهقين وكل يوم تعبانين ورايحين المدرسة الزبالة وجايين مدرسة زبالة وعطشانين ومفيش دورة مية وبتاع فبيرتاحوا. لكن بعد الفاصل ممكن نتكلم شوية قبل ما نغادر، وحنتهز فرصة الثمان ثواني اللي بقيالي وأقول اللهم بحق ذاتك ولها الكمال وبحق كل اسم من أسمائك ولكل اسم من أسمائك صفته الأعلى يا أعلى من كل شيء هب لنا علوا يرفعنا إلى مقام رضوانك وهب لنا أملا يحقق فينا معنى للحياة حين نشعر أننا في رضاك يا رب الأرض والسماء يا فعال لما يشاء أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وأنر بصائرنا وأنر أبصارنا واجعل سمعنا وبصرنا الوارث منا ولا تجعلنا عبرة لأحد وارزقنا العبرة في غيرنا ممن سلف لا نريد شرا بالعباد حتى نلتقي بعد الفاصل. لكم مني أطيب المنى فاصل قصير ثم نلتقي فانتظرون. أهلا بحضراتكم وبالعود الذي أرجوه دائما أحمد إن شاء الله تعالى. معنا فاطمة وهدى. ألو فاطمة. أيوة أيوة اتفضلي. لو سمحت أنا عندي أرملة عندي 70 سنة. حبيبتي أنت 70 سنة؟ عندي أنا أرملة عندي 70 سنة حبيبتي. معايا بنت مريضة العمر كله بتاخد علاج مش هتتجوز معاقة. ومعايا ولد عنده 40 سنة متأثر الحال ميسور الحال قوي الله 200,000 جنيه شرع ربنا ايه؟ أرض ب 200,000 جنيه 200,000 جنيه ايه؟ 200,000 جنيه بعت أرض ب 200,000 جنيه انت اللي بعتي؟ ومعايا ولد ميسور الحال ومعايا بنت مريضة ميسور الحال زي الفل ميسور الحال زي الفل وتكرمي بنتك من فلوسك وبرضه تكرميها بعقل لأن ممكن يا حاجة فاطمة يا حاجة فاطمة انت سمعاني ولا اقول لك باي باي واكلمك؟ ايوه حضرتك سمع حضرتك اللي ما يسور الحال قولي له وانت افضل 200,000 يا حبيبتي قولي الميسور الحال هات الشاي والسكر وانت جاي والبيت الغلبانه اللي هتتجوز دي تجيبي لها المعقول هتتجوز معاقه ارجوكي ابوس رجلك انا اسمعيني هتتجوز ولا مش هتتجوز قصدك؟ لا مش هتتجوز ممكن تتجوز ما نقفلش الباب يا حبيبتي ربنا رحمته واسعه وممكن يجي لها الانسان اللي يشوفها احسن واحده في الدنيا الرزق بتاع ربنا له اسراره والله العلي العظيم ما تقوليش على كده ان ده مش هيتجوز وده مش هيعيش وده الله يرضى عليك واساليب النفي دي خطيره جدا لا ممكن تكون معاقه ويجي لها بني ادم يرى في اعاقتها صحه وعافيه وربنا يفتح لها وانا واثق لو فتحت لك الباب والله لا يجي لك 100 خطاب النهارده من المسلمين المحترمين اللي يشوفوها ويكتفوا بالنظر في وشها وياخدوها بركة مش كل الناس عايزة فرس يدبدب ويكسر الصيني في ناس عايزة حد رحمة من ربنا ببيته انا خلي بالك من فلوسك، لا تدي بقى البت ولا تدي الولا، ما يسور الحال اهو الحمد لله ربنا غني، والغلبانه اللي معاكي ما دام لا اشتغلت ولا اتعلمت وان شاء الله ربنا يرزقها بابن الحلال دي تكرميها وتجيب لها الفاكهه، وما تستكتريش الفلوس. ال 200 الف في زماننا يا حبيبتي ما عادش لهم قيمه ولا وزن ولا يجيبوا اي مصلحه ولا يقضوا اي حاجه، فخليهم معاكي ونسوكي ان شاء الله تعيشي 70 على 70 وما تحتاجيش لا تدي واد ولا تدي بنت. فلوسك دفاكي ورحمة ربنا بيكي، هتبركشيها هتبهدلي. بس هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا دكتور، انا كنت عايزه اسال حضرتك، انا زوجه وعندي ثلاث اولاد وقاعده مع زوجي ووالدته، بس انا والدتي يعني انا بحبها جدا وهي ست طيبه جدا، بس مشكله انها غيوره جدا، بتغير من اي علاقه ليا باي حد، حتى بجوزي. حتى بجوزي. بجوزي. هي ارمله امك ولا مطلقه؟ ارمله ولا مطلقه؟ ولا ده ولا ده. لا لا، انا والدي موجود وعندي اخين ولدين كمان. يعني امك عندها الخيال بتاعها. ايوه. بتتنيل على عينيها وتغير على عليكي من جوزك ازاي الا اذا كانت مريضه نفسيا؟ يعني مش عارفه هي لا انا عارف، انا عارف استني بس هقول لك. ممكن جدا يكون كلمه بتغير عليا دي الفهم بتاعك، وهي لا بتغير ولا حاجه. وعايز اقول لك على حاجه، هي مربط الفرس. استني يا بت، يا بت استني، استني يا بت. اما تبقى امك عندك التزمي الهدوء شوية في معاملتك مع جوزك، فما تثيريش فيها الهبطة النفسية اللي عندها. خليكي قاعدة جارها هي منوراني يا ماما، وقولي لأبو خليل، عذاب خليل، بلاش تقول أبو خليل، عذاب إبراهيم، ما عندك السكر يا أخي، إنما أنت من النوع الفراشة اللي حبيبي عايز تؤمر بإيه، عايز إيه أجيب لك. هي لازم تغير، مش تغير، هي بيحصل لها ضرباية، يعني ممكن يكون حوار ديالوج بينها وبين نفسها. يا ابن اللذين، انت اديتك القمر دي وانت لا شفنا منك حته بسبوسه ولا انت تشكرنا ولا حاجه. امك ركوبتك للجنه، يقطع الجواز واللي عملوه بالطريقه الوحشه دي. هو عند ربنا موده وسكن وكتر ناس، عند ربنا كتر ناس، اصهار وارحام وانساب نسبا وصهرا على اليمين في الفرقان من الميه. فالمفروض اللي بيتجوز عدد وزيد، كل نسايبه بقوا اهله وهو بقى اهلهم، هو اللي تبعه. احنا بنتجوز عشان نكتر اعدائنا مش حبايبنا. احنا مخي ما في، مخي ما في، قلبي ما في، دين ما في، دنيا ما في. احنا منيلين بستين الف نيلة، لا ناجحين في الدنيا ولا الدين ولا الاخرة ولا اي حاجة. امك تيجي عندك اهدي، بلاش تجري ورا الشملول وتعملي فيلم عربي قدامها، خليكي ثابتة وفهميه البيه. معلش ماما موجودة وكده وبتاع وحاجات. واخر سؤال، مين متولي رجع تاني ولا متولي تاني؟ انظر متولي ولا هو؟ ايوه متولي. هو قول يا متولي. بص يا فندم على السريع، بس عشان انا سالتك اكتر من مره وايه والحلقه بتتقفل حضرتك. انا بتكلم دلوقتي من ناحيه الحب والكره، كنت قلت لي هتعمل حلقه عنه. سوء الظن حضرتك، يعني افرض دلوقتي انا رئيسي في العمل ضرب عليا او انا ضربت عليه، واخد بال حضرتك، والتليفون مش معايا، هو يعني في سوء ظن بيحصل، مع انه ممكن اقول والله مش معايا، لا معايا. فسوء الظن عند المسلمين عامه. قولك في ايه؟ الحاجه الثانيه حضرتك، ظاهره اللي انا بودي امي او ابويا، ده طبعا ما حصلش، دار مسنين، وبيحصل من الخادمات اللي هناك او من العاملات ضرب واساءه وكلام من ده. الحاجه الثانيه حضرتك، هو الاسلام، انا كلمتك قلت لك الاسلام شمولي والكلام ده كله احنا عارفينه، بس عايزين نتعلم من حضرتك الاسلام نزل بايه؟ انا عارف ان هو مش هينفع في دقيقه ولا اثنين. شكرك يا متولي، عشان هو فعلا فاضل اقل من دقيقه. سوء الظن، وبحترمك وبحبك قوي يا واد، وانت بتقول قولك فيه ايه؟ كتر خيرك ان عاملني بني ادم وعالم وليا فيه قول. سوء الظن يساوي بالظبط قلوب فيها صراصير. من الاخر، اللي قلبه فيه صراصير يسيء الظن بربنا وبنفسه وبالدنيا كلها ومرووش، والمفروض يتعالج من كي جي 1. وموضوع اللي حضرتك بتتكلم عنه عن الاسلام والبغض والكره، ان شاء الله هنتكلم عنه حلقات، والله مش حلقه واحده. وقبل ما اسيبكم ارجو أن يكون الخير الذي في السماء لنا فيه أكبر نصيب.